السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة تحت باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم، يعني أحجم القوم تأخروا بعد أن كانوا يريدونه. فقال سماك بن خرشة أو خرشة أبو دجانة، سماك ابن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين، أي شق به رؤوسهم. قال: باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمرو الناقد كلاهما عن سفيان. قال عبيد الله: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجا، أي مغطى، وقد مثل به، أي التمثيل هذا ليس في ديننا، لا يشرع في ديننا، إنما يفعله أهل الشرك وأهل الكفر، يقطعون الشخص بعد قتله، يقطعون أنفه، يقطعون مذاكيره، يقطعون أطراف أنامله، أطراف أصابعه. قال: فأردت أن أرفع الثوب فانهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فانهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمعت صوت باكية أو صيحة، فسمع، أظن سمع، أي الرسول سمع صوت باكية أو صيحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو، يعني إنها أخت عبد الله بن حرام الميت أو عمته. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وفي رواية: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، يعني اللي هي عمته، يا عمة جابر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه؟ يعني هل كلمة تبكيه أو لا تبكيه تردد من الراوي، هل الرسول قال تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، أو أن الملائكة، أو أن الرسول قال لا تبكيه، يعني أو أن الرسول قال الجملتين معا، تبكيه أو لا تبكيه، يعني لا تأثير لهذا، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، يعني إذا لا تأثير، إذا كان تبكيه أو لا تبكيه لا تأثير للبكاء حينئذ على الميت، على الشهيد. وفي رواية أخرى عن جابر قال: جيء بأبي يوم أحد مجدعا، أي مقطوع الأنف والأذنين، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم، يعني الكفار لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.